عرب بودكاست تكلم العربية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة عرب بودكاست ومعكم الأستاذ شادي السيد. سلام عليكم سموانيا دي تشانل عرب بودكاست دانينيا الأستاذ شادي السيد. واليوم إن شاء الله سنستمر في دراسة كتاب تكلم العربية الجزء الثاني. هرئني إن شاء الله كتا أكمل أنجد كان دي بلاجران بكو تكلم العربية جلد دوا. ونحن في الدرس رقم 24 دان كامي دي بلاجران نمر دوا بولو أمبت. كذلك أولا هذا هو الدرس رقم 24 هذا. كذلك سندرس التعبيرات الموجودة في صفحة رقم 128 جوجا كمي أكم بلاجار إكسبريسي ين أدا دي هلمان سراتوز دوا بولو دلابان. سندرس تعبيرين فقط كمي أكم بلاجار دو إكسبريسي ساجا. الأول اسمه تقريبا يعني برتمانا من يا تقريبا, والثاني اسمه حقا. ما سبب ذلك ينكدو أنا من يا حقا ما سبب ذلك. طيب كيف نتكلم بهذه التعبيرات ونستعملها بجيمنا كمي بسبر بتشارة دنان إكسبريسي إكسبريسي إني دم من جنكنيا. هذا ما سنعرفه في هذا المرئي إن شاء الله, ولكن انتظرنا بعد الفاصل. إني كمي أكنتاو دي فيديو إني إن شاء الله تتابيتون جو كمي ستله. فاصل, ما معنى فاصل باللغة الإندونيسية؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. أهلا بكم من جديد. التعبير الأول اسمه تقريبا إكسبريسي يعني برتمان من يا تقريبا. تقريبا كما تعلمون بمعنى كيرا كيرا. تقريبا ستاو كاليان أو سبرتيا كاليان تاون أرتينيا كيرا كيرا كيرا كيرا. طيب لو قلت لك مثلا في سؤال جيكاسيا بلانج دي برتانيا آن, في أي ساعة ستذهب إلى المدرسة؟ كابان كمو أكام برجيك سكولا جنبرابا؟ تقول في الساعة السابعة والنصف تقريبا. عند أكام بيلان جم توجو تيقابلو منت كيرا كيرا تقريبا. طيب أنا أقول في جملة عادية سيا بيلان دلم كلمة ينبياسا, اليوم لن أسافر معك تقريبا. هري إني سياتي دا أكن مسافر أو سياتي دا أكن برجالان برسامة أندا كيرا كيرا. تستطيع أن تستعملها في أول الجملة كذلك. أندا بيس من جنكن نيادي أول كلمة جوجا لا بأس. تقول تقريبا لن أسافر معك اليوم. كيرا كيرا سياتي دا أكن برجالان أو جالانان أو مسافر برسامة أندا هري إني. تمام؟ ولو سألتك مثلا جيكا سيا برطانيا كبادا مو كم يوما العطلة برابهاري لبورنيا؟ والله هي أسبوع تقريبا سبنارنيا سمنجو كيرا كيرا. أسبوع تقريبا. طيب تستطيع أن تستعملها قبل السؤال. أن دبس من جونكنيا جوجا سبلون برطانيا فتقول تقريبا هل ستأتي اليوم؟ كيرا كيرا أبكه أندا أكن داتان هري إني. تقريبا هل ستأتي اليوم؟ هكذا. وتقول في سؤال آخر دان بلانج دي برطانيا أنلاين جوجا تقريبا متى ستأتي؟ كيرا كيرا كبان أندا أكن داتان تقريبا متى ستأتي أو متى ستحضر، تمام؟ كرا كرا كابان أندا أكان داتان. إذا نحن عرفنا جدي كيتا سودهتاو بهوا تقريبا نستعملها في السؤال وفي الجملة العادية وفي أول الجملة وفي آخر الجملة وقبل السؤال وبعد السؤال. جدي كيتا سودهتاو بهوا تقريبا إتو بيسا من جونكا نيا دي برطانيان أتو كلمات بياسا أتو أول كلمات أتو آخر كلمات أتو أول برطانيان أتو آخر برطانيان، كما شئت كما شئت ترسرة كما شئت وكما شئتي، تمام إن شاء الله واضح جلاس. طيب ننتقل إلى التعبير الثاني كتاب ده كإكسبرسيا كدوا واسموه حقا ما سبب ذلك؟ ما معنى هذا؟ أباردنيا حقا بنار بالتل ما سبب ذلك؟ كنابا أبا سببنيا هكذا، لكن تقولهما معا في الغالب تتبي كلبيهان أو كبانيا كان كمي بلان دوا دوانيا برسما حقا ما سبب ذلك؟ فلو قلت لك مثلا جيكا سيبلان كبانا أندا يا محمد أنا لن أذهب معكم في الرحلة، وهي محمد سياتي دأ كان برجي برسما كاليان دي رحلة رحلة رحلة في اللغة الإندونيسية رحلة أولى أنا لا أعرف رحلة. طيب تقول حقا ما سبب ذلك؟ بالنار كنابا أبا سبب نيا؟ أقول والله أنا مريض سيسكت. طيب في مثال آخر دي شنته لين أستاذ أنا رسبت في الامتحان، يا أستاذ سياتي دأ سوكسس دي وجنيا حقا ما سبب ذلك؟ بالنار أبا سبب نيا؟ لماذا؟ هل كان الاختبار صعبا؟ أبكاه جيان ياسوسا؟ هكذا. وفي مثال آخر داندي شونتوه لين أقول لك مثلا سيبلان بسال كان أنا لم أذهب للعمل منذ أسبوع، أنا لم أذهب للعمل منذ أسبوع سياتي دا برجي كرجاء منذ سجاء سمينجو. ماذا أقول أنا؟ حقا ما سبب ذلك؟ أكنابا أبا سبب نيا؟ تمام ما المشكلة؟ بمسألة نيا تمام إن شاء الله. إذن تستطيع أن تستعمل التعبيرين معا. جدي أن دبيس من جونا كان دو دوان يا سما. ونستطيع في الحقيقة أن نستعمل كلمة حقا بنفسها والأخرى ما سبب ذلك بنفسها. دان سبنارنيا كمي بيسا جوغا منغونا كان حقا سندري دان برطانيا أنيا سندري ما سبب ذلك. ولو استعملنا حقا بنفسها جيكا كمي منغونا كان حقا سندري نستعملها للتأكيد أو التعجب، للتأكيد أو التعجب أنتو كونفرماسي أو تعجب. فمثلا حقا أنا قلت هذا الكلام يا بتل بتل سياسوده بلان أتو كتكان بركتكان إني أتو كتكان إني حقا أنا قلت هذا الكلام. إذن هذه للتأكيد جدي إني أن تكون فرماسي حقا. حقا أنت لن تذهب بنفسك بالنار كمتدأ أكام برجيسن ديري. تقول لطالبك مثلا بلان كبدا مريمو مثال كان أنت حقا طالب كسلان بالنار كمو إتو سؤران أتو مريد ملس أنت حقا طالب كسلان. طيب وتقول في مثال آخر للتعجب دم بلانك دي شنتوه لين أنتو تعجب حقا لم تأكل حتى الآن بالنار كمو بلوم مكان سنبايس كاران هكذا حقا لم تأكل حتى الآن. طيب وتقول في مثال آخر دم بلانك دي شنتوه لين حقا لم تفهم أي شيء حقا لم تفهم أي شيء من الدرس بالنار كم تبدأ فهم سمسكالي دري بلاجرانيا هكذا تمام. إذن هذا تعجب وتأكيد. طيب وهذا هو درسنا اليوم دان إتو بلاجرانيا هاريني. لو كان لديك سؤال تفضل اكتب في التعليقات جيك أدبرتاني أنسلح كانتو لزدي كومنت. شكرا لكم على حسن الاستماع. Wa ila liqa. Terima kasih atas mendengarkan dengan baik dan sampai jumpa lagi. Arab Podcast. تكلم العربية.